الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، ارزقنا رضاك وامنحنا العفو والإحسان، ونقنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وردنا بقضائك واقض عنا الدين. اللهم وما أصبحنا فيه من نعمة وعافية وستر فمنك وحدك يا رب الكون ويا إله العالمين، يا واحد يا فرد يا صمد، أنت الولي الغني الوهاب، ليس لك والد أو ولد أو كفوا أحد، يا طبيب القلوب ويا راحة الأرواح ويا مزيح الهم ويا باسط اليدين ويا موسع الأرزاق، أعطنا بلا حساب وامنحنا من فيضك يا وهاب، ووسع علينا الرزق ونجنا من سوء الحساب، واهد ضالنا وأرشد المحتار منا، واشفي مريضنا وأنجح طلابنا، ونجنا من القوم الظالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية طيبة ننقلها لحضراتكم هنا من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد النور بالعباسية، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. سبحانك كما أمرتنا أن نقرأه فقلت ورتل القرآن ترتيلا، فحسبنا وكفانا عزة ورفعة ونعمة أن نبدأ هذا اللقاء المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى، ختاما للقرآن الكريم في هذا اليوم المبارك، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،

بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر